بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله، وبعد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات البراء الإسلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان فتاوى أحكام. يقول: أنا كنت جالس في البيت وتشاجرت مع والدتي وسببت لها الحزين، ثم استغفرت الله، فماذا أصنع وأنا أشعر بتأنيب الضمير؟ فضررت ألا تعلموا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. رجل تنفر بالآتي، قال لزوجته: أنت طالق. وقال لزوجته: إن خرجت تكون طالق. وقال لزوجته: علي الطلاق ما تخرجي. وقال لزوجتي: علي الطلاق لا تذهبي لأهلك. فما الحب؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نحن مشروع العاملين بمزيد العشر من رمضان، كل يوم بنسافر إلى عمل في الصباح ونود في آخر اليوم، وهذا على الدوام. والسؤال: ما العمل في صلاة المسافر؟ هل نتم أن نقصر؟ فتاوى. ما حكم الجبل الفضل للرجل؟ فتاوى. ما حكم البدلة والكرافات تفليلة الزفاف؟ فتاوى. ما حكم لمس ضبر الزوجة من وراء حائل وكذا اتيانها في هذا الموضع من وراء حائل ولا لشيء إلا لتهيج الشهوة طلبا للولد؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ما حكم حلق الشارب نهائيا؟ أهو من السنة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرف بعض شاربه؟ فتاوى. بالله عليك يا شيخ، أريد أن أعرف ماذا أفعل لكي أكون من الذين يحبونهم يحبهم الله ولكي أكون من أهل الجنة. فتاوى. ما رأيكم من الكتاب والسنة في جماعة التبليغ والدعوة؟ فتاوى. يقول: أعمل سائقا، وفي الصيف يتجمع شباب بلدتي ويذهبون إلى المصايف، وأذهب معهم كصاحب سيارة وأتقاضى أجرا عن هذا، فما حكم المال المكتسب من هذا؟ فتاوى. أهل قريتنا يريدون أن يستمعوا إلى فتواكم ورأيكم في تشغيل القرآن في المسجد قبل صلاة الجمعة وقبل وبعد صلاة الفجر وجميع الصلوات، مع العلم أن المسجد جديد ونريد أن نقيمه على السنة. فتاوى. سمعت قولا من أنه إذا اقترض أحد مثلا 100 جنيه عن 85، ثم إذا أراد أن يردها مثلا بعد 5 سنين، فكان سعر الذهب عن 85 جرام 100 جنيه، وأصبح سعر الجرام من الذهب عن 90 200 جنيه، فإذا أراد أن يردها يردها 200 لما، فهل هذا ربا أم لا؟ يا أهل الأمة، أحب الاستفسار من سيادتكم عن سؤالي، وهو أنني أريد زيارة أقاربي ولكن يمنعني حيائي، لأن عندهم بنات على وش الزواج، فأخاف أن يقال بأني داخل من أجل فلان، فما حكم الإسلام في ذلك؟ أقوم بزيارتهم ويقولون ذلك الكلام أم لا أقوم بزيارتهم؟ وأنا لا أقوم بزيارتهم منذ فترة كبيرة من أجل ذلك. فتاوى. لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن أحبتنا، نستمع وإياكم إلى الشريط الثالث من هذا الإصدار، وهو متمم للشريط الذي قبله. شكرا لكم. يبغض إليها سماع الباطل بالإيمان بالقلب. القلب هو اللي بيسيطر على الأذن، خلي بالكم يا شباب، القلب هو اللي بيسيطر على العين. القلب هو الإيمان، سك العين تنظر إلى الحرام، لا لا تنظريش، أذن تسمع أغاني، لا اسمعيش، خلي بالكم يا شباب. الشاب يقوم عشان ينزل شهوته بيده، لا ممنوع حرام، يمنعه. القلب هو الملك، هو الملك، فزود الإيمان في القلب، علي الإيمان في القلب، حافظ على البيئة اللي انت فيها دي، يعلو الايمان في قلبك وتقل مواد النفاق، لان وقلب تمده مادتان، مادة ايمان ومادة نفاق، اما ان يغلب القلب ناحية الايمان واما ان يغلب القلب ناحية النفاق والعياذ بالله. القلب هو الملك، فركز يا اخوة وابعدوا عن الغناء. اقول من الخطوات العملية يا اخوة للبعد عن الغناء، ابحث عن مقرئ للقرآن يؤثر فيك صوته. شوف مقرأ قرآن بصوت جميل، وانا بقول بصوت جميل، النبي عصام يقول ما اذن الله لنبي مثل ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وقال زينوا القرآن باصواتكم، وقال ان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وقال لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود لابي موسى الاشعري، وقال لو رأيتني البارحة وانا استمع اليك ابا موسى قال والله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. اسمع القرآن، هات صوت جميل، اسمع، تحب المنشاوي، تحب الحصري، تحب الشيخ يسعد، ابحث عن قارئ صاحب صوت جميل يؤثر فيك، واكثر من سماعه في السيارة في البيت في طول ما سمش، ان يسر الله لك خليك معاه طول ما سمش. والله الذي لا اله غيره لو تذوق قلبك حلاوة القرآن لن يسمح القلب بعد ذلك لشيء اخر من كلام النفاق وصوت الشيطان ان يساهم في القلب كلام الرحمن ابدا. يا اخوانا اسأل الله لمن يستمر غناء الهداية. انا فاكر وانا طفل صغير قل اعدادي اشتريت تسجيل مخصوص عشان اسمع ام كلثوم، واحد اخواننا الدعاة الكبار الان كان عازف كمان، يعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فنسأل الله لإخواننا الهداية وأن يأتي بقلوبهم إلى الحق ردا جميلة، إنه ولي ذلك ومولاه. سائل يقول فضيلة الشيخ بما تصرفا يحبك الله عظمت عليه الفتن ويخشى أن قبل أن ينال شهادة جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا وشكر الله لك هذا الشعور النبيل. وأنا أقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل الله الشهادة تصدق بل بلغ الله منازل الشهداء وإنما على الفراش. ده كلام النبي، لو علم الله منك الصدق ما تخافش، لو كنت صادقا فيما تقول ما تخافش، لو مت قبل ما ترفع راية الجهاد ان مت وانت صادق في طلب الشهادة اعطاك الله اجر الشهداء، وهذا كلام النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه عن اخوانه في المدينة الذين حبسهم العذر عن الخروج، قال ان من المدينة اقواما ما طعم واتين ولا ترم المسيرة الا لكم بعد الاجر. الله اكبر، هم في المدينة يا رسول الله واحنا هنا في ساحة الجهاد والوغى يشاركون الاجر؟ قال نعم حبسهم العذر، انما النية صادقة، حبسهم العذر. فاسأل الله ان يرزقنا لك الاخلاص، انه ولي ذلك مولاه. فإلى تسأل وتقول انا موظفة وارتدي النقاب ولكن زوجي يطلب مني ان اخلع النقاب فماذا افعل؟ هل اعصيه؟ جزاك الله خيرا. نسأل الله ان يهديه، نسأل الله ان يهديه. لا يجوز للزوج ابدا ان كان مسلما، ان كان مسلما، ان يحول بين امرأته وبين الحجاب الشرعي، بل والله وجب عليه حين ذاك ان يضعها على رأسه وان يرزق لها عفتها وان يشكر لها شرفها وفضلها. امرأة لا تريد ان تجعل من نفسها سلعة رخيصة للرجال يوم وهنالك، وانما علمت حق زوجها عليها وعلمت ان هذه الزينة التي هي الوجه لا ينبغي ان تظهر ابدا الا للزوج، فغطت كل زينة فيها حتى وجهها، فشكر الله لها. واقول لها ايتها الاخت الفاضلة اصبري واثبتي ولا تترددي، فانت على الحق ان شاء الله تعالى. وسل الله عز وجل بليل ان يشرح الله صبر زوجك لهذا الحجاب، زوجك لهذا الحجاب الشرعي. واقول يعني تمنيت ان لو دعوت الزوج مرة لمحاضرة مثل هذه المحاضرات وذكرتيه بالله عز وجل، وارجو ان تذكريه عن طريق اشرطة المشايخ، لان اخشى ما اخشى ان الزوجة يعني تكثر هي من التذكرة للزوج بصورة معينة حتى يعني ينفر الشيطان الزوج من الحجاب الشرعي، يعني كل ما ادخل تقول له كذا وتقول له كذا وتبدأ تذكره وتلح عليه، الرجل ممكن والعياذ بالله في لحظة طهقان يطهق يقول لح جاب ولا ويقوم مطول المسألة ويزل والعياذ بالله. فأرجو أن لا تكون الزوجة عونا للشيطان على الزوج، وأن تنصحه من خلال أشرطة المشايخ من أهل العلم، وأسأل الله أن يشرح صدره للحق. اخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، نرجو ان توضح لنا قول الله سبحانه: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كيف تبدل الارض غير الارض؟ والى اي شيء تبدل؟ وهل تأتي ارض غير الارض التي نعيش فيها؟ وجزاك الله خيرا. استعد انت لهذا اليوم الذي تبدل فيه الارض غير الارض، ولا تسأل عن كيفية التغيير والتبديل، فان هذا امر للملك القدير لا يعلمه الا الله. جاء رجل الى النبي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فلفت النبي نظر الاعرابي بسؤال جميل وقال: ماذا اعددت لها؟ وانا اقول للسائل: وماذا اعددت لها؟ فقال الاعرابي: ما اعددت لها كثير عمل الا انني احب الله ورسوله. فقال: المرء مع من احد. فلا تبحث ولا تسأل عن التغيير، وانما استعد ليوم تبدل فيه الارض غير الارض والسماوات، يوم يبرز الناس جميعا الى الله الواحد القهار للسؤال عن الكليل القليل والكثير وعن الصغير وعن الكبير، مصداقا لقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن السؤال الذي يؤذن لنا ان نسأله هو: اين يكون الناس؟ اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض؟ انا اللي بسأله. الناس يبقوا فين؟ ارض بتبدل، طب الناس يبقوا فين؟ احسنت. سألت عائشة هذا السؤال لرسول الله، قالت: يا رسول الله، اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات؟ فقال: هم. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا وياكم من اهل الانوار. اخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، انا طالب علم حديث ولكني اشعر بقصر في الفهم، فهل اترك هذا الامر لاهله ام ماذا افعل؟ وجزاك الله خيرا. لا يا اخي، بل انت من اهله، بل انت من اهله، لا تترك هذا الامر، واحرص على مجالس العلم، ووالله على قدر صدقك واخلاصك في النية سيفتح الله عز وجل عليك من مغاليق المسائل ما الله به عليم. وانا انصحك بدعوة، انا اذكر انني اديت عمرة كاملة بهذه الدعوة، لم ادعو في هذه العمرة الا بهذه الدعوة، الا وهي دعوة شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، اذكرك بها وارجو من طلابنا واحبابنا ان يكثروا منها. قم بالليل وتضرع الى الله بهذا الدعاء: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. دعوة عجيبة جدا. يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. اسأل الله ان يعلمنا وان يفهمنا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم في جماعة التبليغ والدعوة؟ وما معنى الخروج في سبيل الله؟ وما موقفكم منه؟ اما جماعة التبليغ فهي جماعة على خير، لا تعدم خيرا كثيرا تقدمه الان للامة، والكمال لله جل وعلا، وهذا ما ذكرته من قبل، والكمال لله جل وعلا. لا ينقص اخواني من جماعة التبليغ الا ان يهتموا بطلب العلم الشرعي، وقد نصحت كثيرا من الاخوة القائمين على امر الجماعة بان يجتهد بعضهم في طلب العلم الشرعي، وبان لا يقف من يقف للبيان في المساجد الا من على علم، ليذكر بآية صحيحة من كتاب الله وبحديث من رسول الله. وان ارادوا ان يدربوا الاخ على الكلام والتذكرة فليكن هذا فيما بين الاخوة من باب التدريب لا من باب الاخبار والدعوة لعوام المسلمين في المساجد. هذه الفتوى افتى بها بمثل ما افتي به الان تماما شيخي الفاضل فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، فقال: هي من افضل الجماعات التي تعمل الان على الساحة، الا انه ينقصها العلم. وانا اقول بان لا ينبغي على الاطلاق ان نحكم على جماعة من خلال خطأ بعض الافراد، فان جماعة التبليغ في بعض الجماعات قد يزل بعض افرادها في بعض الاخطاء التي ربما تصل الى اخطاء عقدية، كما هو الحال في مثلا في جنوب شرق اسيا. لكن لا ينبغي ان نعمم الحكم من خلال خطأ فردي او حتى من خلال خطأ بعض الافراد. فالاخوة على خير، لا نزقيم على الله، والكمال لله جل وعلا. وارجو ما ارجو الا يقول لي فقد اصاب السنة، ومن لم يخرج فهو مبتدع، هذا لا ينبغي ان يقال، وهذا لا اصل له. وان سألني اخ هل يجوز لي ان اخرج معهم في بعض الايام، اقول له: لا حرج ولا بأس على الاطلاق، لا بنية ان الخروج هو السنة، وانما بنية ان تبتعد قليلا عن الفتن التي نراها الان في الشوارع والطرقات، وبنية ان تظل في المسجد فترة لتتربى فيها على اخلاق النبي في طعامه وهديه في شرابه وهديه في وضوئه وهديه في نومه. لا حرج في ذلك بهذه النية، وارجو ان لا اسأل في هذا السؤال بعد ذلك. هذا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا جميعا. وان رأى احدنا خطأ على اخيه في جماعة ينتمي اليها فليذهب اليه للحق الذي عليه لاخيه، وليبين له الحق في المسألة بادب وحكمة ورحمة وتواضع. ان رأيت احد اخوانك على خطأ بين له الخطأ بالدليل من القرآن والسنة بحكمة ورحمة وتواضع. اما ان تنطلق لتشنع بالجماعة كلها وبالاخوة بالاستثناء فهذا ظلم، وليس هذا من العدل، والكمال لله جل وعلا. ولا ينبغي ان يفهم من جواب هذا انه جواب لكل افراد جماعات التبليغ في غير مصر، فانا اتكلم عن واقع اخواننا من جماعة التبليغ في مصر. واسأل الله عز وجل ان يتقبل مني ومنهم الجهد، وان يبارك في سعي وسعيهم، وان يجعلنا جميعا من ائمة الهدى ومفاتيح الخير لهذه الامة، انه ولي ذلك ومولاه. اخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم فيما يفعله جماعة الصوفية من ذكر جماعي وغير ذلك مما يفعلونه، وجزاك الله خيرا. يا اخي انت عاوز تذكر، اسأل سؤال. يا عم الشيخ، النبي ذكر ربنا ولا ما ذكرش؟ اقول لك ذكر. طب انا عاوز اذكر ربنا، اقول لك اذكر الله على نفس الهيئة التي ذكر الله فيها حبيبك رسول الله. اذكر الله على نفس الهيئة التي ذكر الله فيها حبيبك رسول الله. شكرا ليه؟ خلاص، صلي زي ما النبي صلى، تذكر ربنا زي ما النبي ذكر ربنا، تصوم زي ما النبي صام، وهكذا. فهل ثبت في حديث صحيح او حسن او ضعيف ان النبي جمع اصحابه يوما ووقف وسط حلقة وظل يضرب يده ويقول هو هو والصحابة حواليه؟ لم يثبت هذا يا اخي، والله العظيم ما ثبت. اقسم بالله انا ابذل لك بكل حب، والله العظيم ما ثبت. انا اعلم حرصك على حب النبي، واعلم حرصك على ان تذكر الرب العلي، لكن اذكر الله بمثل ما ذكر الله حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اذكر الله على نفس الهيئة التي ذكر الله فيها حبيبك رسول الله. فكل خير في اتباع من سلف، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، وكل شر في اتباع من خلف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اسأل الله ان يرزقنا اياكم الاتباع. اخ يسأل ويقول: لي اخت تقدم لها اخوة كثيرون ولكنها رافضة بدون ابداء اي اسباب، فما هي نصيحتكم لها وجزاك الله خيرا؟ اذا جاء الفتاة شاب على خلق وعلى دين فلا ينبغي ابدا ان تتردد وان تؤجل الزواج. يعني الاخت اللي بتأجل الزواج مع ان الذي تقدم لها شاب طيب وشاب ملتزم وشاب على دين، لماذا تؤجل الزواج؟ عاوزة تبقى وزيرة يعني؟ لماذا تؤجل الزواج؟ طب بعد الوزارة مش هتتجوز؟ مرأة لها الزواج، بنت لها الزواج، ان يسر الله لها الزوج واعان الله الزوج على ان يغني المرأة من الحلال الطيب، فلتتزوج ولتجلس في بيتها ولتتفرغ لأعظم وظيفة ولأجل مهنة، ألا وهي تربية الأولاد. والله العظيم الأمة الآن محتاجة نساء مربيات، محتاجة أمهات فاضلات. أنا قلت لكم لكده، وبالمناسبة يعني في عند رسائل كثيرة جدا تستحلفني بالله أن أعيد خطبة الجمعة في مجمع الإيمان اللي كانت شبابنا ألم وأمل، وأنا يعني نظرا لهذه الرغبة الملحة وفي كلام منطقي موجود في الرسائل، ربما اعلن عن اعادة المحاضرة مرة اخرى في محاضرة بقى، ما تبقاش خطوة الجمعة في محاضرة، عشان نبسط المسائل ونوسع براءتنا، وان شاء الله كنت المنصورة نعلن عنها باذن الله عز وجل. قلت قبل كده يا اخوانا ان لو ان امرأة عادت الى زوجها في الليل وقامت تفتح له ورقة فلوسكاب بيضة وقايلة له: بسم الله الرحمن الرحيم، من ام فلان الى ابي فلان زوجي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فاني اقدم لك الليلة استقالتي من تربية الاولاد. ماذا يحكم؟ بماذا يحكم على هذه الام؟ يحكم عليها بالجنون ولا لا؟ على الاقل نقول بانها لا تستحق اسم الامومة، والكل يستنكر عملها انا اقول ومع ذلك فان استقالة جماعية من كثير من الامهات قد وقعت في كثير من البيوت. استقال كثير من الامهات تربوية. ام مشغولة يا بالوظيفة. وانا اتمنى الان ان تجرى دراسة على مجموعة عينة عشوائية من الموظفات المسلمات. اتمنى ان تجرى مثل هذه الدراسة. تأخذ عينة عشوائية وتقدم لهن استمارة استبيان ويقدم فيها سؤال عن حكم العمل من وجهة نظر الموظفة. وانا اعلم يقينا وقد اجريت هذه الدراسة اثناء محاضرة لمدرسة ثانوية جل المدرسين فيها من البنات من النساء وصممنا على ان اجلس معهن للاجابة على اسئلتهن بعد الندوة وجلس واستمرت الندوة او الاسئلة لفترة طويلة جدا. قلت يا اخوات انتن قد سألتن عما تريد وانا اريد ان اسألكن سؤالا واحدا. هل انتن في رضا عن الوظيفة؟ لا اذكر ابدا ان موظفة واحدة في هذا الجمع كله قد اقرت انها راضية بما هي فيه. الراتب رايح على الاحذية والشنط والفساتين مش كده ولا لا؟ لا بلاش نقول المكياج لان احنا بنتكلم عن اخواتنا الطيبات. انما وقت تحط المكياج دي مصيبتها سودة دي وراح الشغل دي مصيبتها سود دي والعياذ بالله. بقى النبي قال فيها كلام خطير قال في الان من اهل النار النار عشان كل اخت تسمع. رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي رواية أبي داود وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. ده كلام ده مش للنصنت ده. أنا بتكلم عن الأخت المسلمة الموظفة. فيا إما الراتب رايح على حاجاتها الشخصية عاوز أجيب شنطة لون الفستان لون الخمار مش كده ولون الجزمة طبعا مشوارين ثلاثة في الميكروباصات والمشي الأحذية بتستهلك. عاوزة تاني الخمارات والأثواب والأحذية والشنط ولو في أخت زميلتها موظفة عاوزة تروح تزور لها هدية لو مريضة ولا شيء. يعني أنا أعلم يقينا أن كثيرا من الأزواج يعني يعانون. الأمر الثاني وده الأخطر عندي من وجهة نظري أن كثيرا من الموظفات يتأسدن على الأزواج براتبهن. أوضح ولا كفاية؟ ها؟ ما تخليها مسطورة. المرأة الموظفة لا يمكن أبدا أن تكون في البيت كالمرأة التي لا تخرج من البيت. أبدا مستحيل. تأخذ في الشهر آخر الشهر راتب. والراتب ده مصيبة مشكلة. ها تقول له ها؟ ها؟ ويدي وراء كتير. فيعني احنا في امس الحاجة الان الى اخوات مسلمات يقرن في البيوت ان اغناهن الله جل وعلا ورزقهن بازواج صالحين. اغنى الزوج امرأته بالحلال طيب تجلس تربي الاولاد على القرآن والسنة. هو في اعظم من كده وظيفة؟ في اعظم واشرف من كده مهنة؟ ان الولد يخرج كده على ايد ام فاضرة حفظته القرآن وعلمته حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انه بين الموظفات في بعض المصالح والموظفين قد تسمع كلاما يخدش الحياء خدشا وقد ترى من المناظر ما يخدش الحياء خدشا يعني شيء غريب جدا شيء غريب. اخوة يحكي له اشياء يعني قد لا تصور العقل ان فعلا احنا وصلنا الى هذا المستوى. وصلنا الى هذا الحد ان المرأة مع زميلها الموظف بحجة ان زميلها قاعدة معه في المكتب تكلمه في اخف المسائل في ادق المسائل. وظيفتي يا اخوانا انا اتمنى من كل قلبي لكل اخت من اخواتي من الله عليها بزوج ان كانت براتبها براتب زوجها بتعيش بألف جنيه او بستمائة جنيه او بخمسمائة جنيه انا اشرف لها واكرم ان تعيش براتب زوجها 250 جنيه ولا تخرج لهذا البلاء والوباء. وسيبارك الله عز وجل في هذا الرزق القليل بنية طيبة صالحة تستعف بها المرأة عن ان تخرج الى الشوارع وان تتعامل مع الاجانب وان يكثر حياؤها بمثل هذه الكلمات. اسأل الله عز وجل ان يستر اخواتي انه على كل شيء قدير. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب مصر والحرب القادمة وكتاب كيف تفكر؟ من فضل الله عز وجل قرأت الكتابين بالكامل، ويعني تعلمت منهما علما كبيرا ما كنت أقف عليه من قبل. والحقيقة منظومة القيم هكذا بنفس العنوان، منظومة القيم في كتاب كيف نفكر استراتيجيا للواء فوزي محمد طاهر رحمه الله، يعني من بديع ما قرأته منظومة القيم. وطبعا كتاب مصر والحرب القادمة للرجل الخبير العملاق الدكتور حامد ربيع رحمه الله، والذي أدين به أن الدكتور حامد ربيع قتله الموساد الإسرائيلي، يعني هذا ما أدين لله به. والرجل كان عقلية هذة، يعني قد لا يعرف كثير من شبابنا عن هذا الرجل شيئا. والحقيقة كتابه مصر والحرب القادمة اللي هو قراءة في فكر العلم الاستراتيجية، هو أصلا عنوانه مصر والحرب القادمة، بيبين فيه بجلاء خطة اليهود في المرحلة القادمة، وكأن الرجل يشخص الواقع الذي نحياه الآن من عنف وتصلب يهودي خطير على يد هذا نتنياهو الذي لا أقول أذل المسلمين فحسب، بل أذل العالم كله. إن شاء الله الخير قادم بإذن الله عز وجل. يعني أصل الأمة يا إخواننا كانت يعني وصلت إلى حد الموت، عمالة تضرب ضربات قاتلة، ومع ذلك بتغطى في سبات عميق مش قادرة تتحرك، إلى أن جاء هذا الرجل. مش قدرت الأمة يعني تتحرك، لكن عن أقل بدأت تحس، تصحى شوي، تستيقظ. فلا شك يا إخواننا، يا ريت يعني نحفظ العبارات دي. انا دايما بقول لكم ان لله في كونه سننا ربانية، ان لله في كونه سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير لعجلة احد من الناس، ان لله في كونه سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير لعجلة احد من الناس. وامتنا ما ذلت وهانت الا وفق هذه السنن، ولن تعود الى سيادتها وكرامتها الا وفق هذه السنن، ولن تعود الى سيادتها وكرامتها الا وفق هذه السنن. هذه السنن التي لا يجدي معها تعجل الاذكياء ولا وهم الاصفياء. ولو رسمنا، مش رسمنا، لو عملنا مليون ماكيت لبيل كلينتون ونتنياهو، وفي نهاية طريق المظاهرة حرقنا ماكيت كلينتون وماكيت نتنياهو، برضو مش هنحرر القدس. ولو طلعنا كل يوم 1000 جريدة بالمنشطات الحمراء، برضو مش هنحرر القدس اطلاق. اخواننا خلينا واقعيين، عاوزين نتكلم كلام منضبط. الطريق للقدس طريق واحد واحد، ولو قعدت الامة 1000 سنة مش هتوصل للقدس الا من هذا الطريق. طريق مين؟ طريق محمد بن عبد الله. ترجع الامة لطريق النبي. طريق مين؟ طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وتحترم الامة نفسها وتحكم شريعة ربها وتمتثل امر نبيها، هذا هو طريق الفوز وهذا هو طريق النجاة. انما ظلم الامة بعيدة ومغيبة الجهاد، مفيش عزة ابدا، مفيش عزة بلا عقيدة ولا جهاد. طريق في كلمتين: ترجع الى الله ورسوله فتصحح المعتقد وترفع راية الجهاد، بس مفيش عزة بلا عقيدة ولا جهاد. خلي بس قائد واحد في الامة النهاردة يتبنى قضية الجهاد. انا بقول كلام واضح لان ده انا ادين الله بذلك واسأل عن هذا بيننا يا ربي. قائد واحد بس في الامة هو يرجع الاول لله، هو الاول يرجع لله ويحكم شريعة الله ويرجع الى هدي رسول الله ويقول حي على الجهاد. هو ده الطريق. مفيش عزة بلا عقيدة ولا جهاد. ورب الكعبة انا اعتقد اعتقادا جازما ان لو من الله الان على ما تحياه الامة من غبش، الان لو نادى مناد وقال حي على الجهاد، قائد في الامة يقول حي على الجهاد، وبقدر ما من الله به من امكانيات وقدرات عنده، والله الذي لا اله غيره لانضوى تحت راية حي على الجهاد ملايين من الشباب، بل من الشيوخ، بل من النساء، من نسائنا وفتاتنا واخواتنا، الكل سينطلق واتمنى ان لو سد بصدره فوهة مدافع اعداء الله ليعلم كلاب الارض من اليهود ان محمدا ما مات وما خلف بنات بل خلف وراءه رجالا تحترق قلوبهم شوقا للشهادة. والله ان الامة الان مليئة بالخير. الامة مش فقيرة يا اخوان. مش فقيرة. خل بس القادة يستمعوا له. اتخذنا قرار. قرار ممكن يكون اجود. بس يعرف العالم انهم اجتمعوا. بتتغير الخريطة. ده مرة واحدة. مرة. قالوا لا. كان النص. فيش بترول يوصل. كان النص. مرة واحدة. الامة يا اخواننا غنية جدا وقوية جدا. تفكر ده. 3 مليون يهودي في اسرائيل. 3 مليون. 5 مليون. مدوخين مليار مسلم. مليار. والله العظيم لو طلع المسلمون بدون سلاح. بدون سلاح. بالمنظر ده. والله لا غرق اليهود في البحر. يا اخي والله خل بس كل مسلم يتف التفافة اللي فوقه على يهود. هيغرق. والله يغرق. لو سفل المسلمون على اليهود لأغرقوهم بأفهم فقط. لكن والعياذ بالله هي الهزيمة النفسية اللي داخل القلوب. الامة غنية جدا. وقوية جدا. بس الامة ترجع الى الله عز وجل. تحكم شريعة الله. وتصحح معتقدها في الله. وتسير على طريق رسول الله وتقول حي على الجهاد. خلاص. ما تقولش بقى ده عندهم وعندهم وعندهم. ما في معركة الاسلام انتصر فيها لانه كان اكثر عتادا وعددا. اطلق. اننا لا ننتصر على عدونا بكثرة عتادنا وعددنا. وانما ننتصر على عدونا لايماننا بالله وكفره بالله جل وعلا. ايمان والكفر ده قضية كبيرة جدا. ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم. ما استطعتم من قوة ومرضات الخير. طيب يا رب هذا اقصى ما في استطاعة الامة. اخرج بهذه الاستطاعة بعقيدة سليمة. وانظر الى النتائج. الامة مهزومة داخليا. وفيه والعياذ بالله هناك من المرجفين المسدطين الذين يملؤون قلوب شبابنا وقلوب ابنائنا دائما بالوهد والضعف. وبعدين هنروح فين؟ امريكا. امريكا. كلمة كده ايه تخوف. اسمعها كده. الصوماليين وضع رأنف امريكا في التراب. الصومال. احنا دايما بنضخم قوة العدو. ونضعف ونقلل من قوتنا وقدر انفسنا. انما احنا اقوياء. الامة دي قوية بالايمان جدا. وعندها طاقات كانت فلوس الامة اموال الامة في منهاتن في بنوك الشرق والغرب هي اللي بتحرك دفة السياسة العالمية. لازم نعي هذا ايها الشباب الاحباب. الامة مليانة قوة ومليئة بالطاقة. والامة اعداؤها في غاية الضعف. ربنا عز وجل قال عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد. وقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. مش ده كلام ربنا عز وجل. فالامة تحتاج الى ان تجدد ثقتها في الله. ويقينها في الله. وتصحح معتقدها. وتسير على طريق نبيها صلى الله عليه وسلم. وتقول حي على الجهاد. ترفع راية الجهاد في سبيل الله. ترفع راية الجهاد في سبيل الله. انما مظاهرات ما احنا يا معلم مظاهرات. ومنشطات ومكتات. نسأل الله ان يرد الامة الى الحق ردا جميلا.